وقعت طيرة عامة في شجرة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها. تنظر على عين الإنسان عين، وأنت مشندك يا بندر على عين إنسان، على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمطمقة. هذه مثلا واحد نائم تحت شجرة وفيها عش طائر نعم أو غيره، وسقطت بيضة على عينه نعم، وعلى طول تعرفون الواحد إذا سقط على عينه شيء قد يكون تلقائيا يتحرك يده لأجل إزالته، فقال هكذا بها وسقطت الأرض وانكسرت، فإنه لا يضمنه. واضح؟ ليش؟ لأنه دفعها لأذاه. ومثل لو جاء واحد وربط عليه وزدته ويوم زدته انكسر، انكسرت يده، هذا الرابط على الشيء ولا لا؟ ما على الشيء، لأنه لدفع أذاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.